كلام ضر علي قلت حيا الله حيا الله كلام ضر علي قلت حيا الله حيا طاري ومن جاب له طاري لا عيون تبعد الهام والعين تلت العيدان مسلا الجاري حرك عبدي حر جمر على ما الله حولها اللي بالشباب والكرم غاري قومت أغني وأسحب البيت وشله ساعة لو هوى يبضعتي قلت لا بالله بفرق الأسوام وصلنا الشاري كل ما ضر لي قلت حيا الله حيا طاري ومن جاب له طاري لا حولها اللي بالشباب والكرم غاري قمت أغني وأسحب البيت وأشله ساعة لو هوى يبضعتي قلت لا بالله.